أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من يدخل النار هل يرون الله من العصاة أم يحرمون رؤيته؟ يرونه وهم في النار؟ هذا مستحيل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم.